العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا بعضا من الأحاديث في فضائل سورة الفاتحة وفي البسملة، وهنا بعض من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا، مما قدمنا مدى عن ابن عباس، وهذا في صحيح مسلم، أن ملكا نزل من السماء وكان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. فسلم هذا الملك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبل. النوران هما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، نور من الله سبحانه وتبارك. وهذا الملك كما قدمنا قبل ذلك لم ينزل بسورة الفاتحة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي نزل بالفاتحة على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، وهو سفير السماء إلى الأرض بالوحي من الله عز وجل. ولكن هذا الملك الذي نزل في هذه المرة الواحدة أو الوحيدة نزل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة هذه السورة وتلك الآية، فأخبره أن هذا نور من الله عز وجل. قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني أعطيت الأجر وأيضا أعطيت الجواب. الجواب في فاتحة الكتاب تدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى وتثني عليه والله يجيبك، الحمد لله رب العالمين، يقول: أثنى علي عبدي أو حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي أو بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بن المعلى، وكذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن فاتحة الكتاب أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، بل جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره: وفيه ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، يعني أعظم سورة حتى في الكتب السماوية كلها التي نزلت عند الله عز وجل. فقال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى يجيب عبده ويعطي سؤله حين يخاطب ربه الحمد لله رب العالمين. لذلك ينبغي أن لا يقرأ الفاتحة في نفس واحد أو يقرأ الآيات كلها في نفس واحد، لا، يقرأ ويتدبر وهو يقرأ وينتظر الرد والجواب، الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل يجيبه ويقول: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، فالله عز وجل يجيبه، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، الله يجيبه، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والمؤمن وهو يقرأ الفاتحة يستمتع بالفاتحة، إن مناجاة بين العبد وبين الله، وانتظر الجواب من الله عز وجل، أنت تقول والله يجيبك ويرد عليك، لا تسأل الله عز وجل شيئا إلا والله يعطيك هذا الشيء وأنت تقرأ فاتحة الكتاب. لذلك لا ينبغي لا لإمام ولا لمأموم أن يقرأ الفاتحة كلها في نفس واحد أو يسرع في قراءتها وهي مناجاة بينه وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاتحة الكتاب من أسمائها الشافية، الشافية والرقية، فاتحة كلها أسماء كثيرة تربو على العشرين ذكرها المفسرون وتأتي إن شاء الله، لكن من ضمن هذه الأسماء أنها الشافية، فيها شفاء، فيها شفاء، فهي رقية، علم الله سبحانه وتبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه بذلك. هنا حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوا، فإن الصحابة مجموعة منهم نزلوا على قوم بخلاء من العرب فيهم بخل، فاستضافوهم يعني طلبوا الضيافة، احنا ضيوف عندكم أطعمونا. وفي الماضي ما كانش فيه إنسان ينزل في مكان في سفر وحيلاقي دكاكين بتبيع له أكل وتبيع له شرب، لا مش هيلاقي حاجة، يا إما أهل المكان يضيفوه يا إما هو معاه زاد ياكل اللي معاه. فالصحابة نزلوا في هذا المكان جاعوا، الأهل المكان بخلاء، فلذلك رفضوا أنهم يضيفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ابتلى هؤلاء القوم، ابتلاهم بأن رئيس هؤلاء القوم، سيد هؤلاء القوم، لدغته عقرب. فلما لرغ كأن الرجل ساقط مصروعا من لدغة العقرب، لم يقم وما نفعش مع علاج، فإذا بهم يذهبون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونهم هل فيكم الراقب، حد يرئي الرجل، حيموت، حد يرئي هذا الرجل. فقالوا لهم إن يعني نزلنا عندكم ولكن لم تضيفون، يعني أنتم في طبيعتكم البخل، فمش هنرئي إلا ما تدفعوا لنا ثمن، تدفعوا ثمن، والله لقد استضفناكم فلم تضيفون. فقال لهم كان الراقي أبو سعيد رضي الله عنه: ما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلة، جعل على هذا، أنا أرقي أيوه لكن تدفعوا لأنكم بخلتم علينا. فصالحوهم يعني عن البخل بتاعهم اللي فعلوه، وعلى أنه الآن حد يرئي الرجل بس يقوم الرجل وندفع لكم اللي انتوا عايزين. فكان على قطيع من غنم، ادفعوا لنا قطيعا من غنم. ذهب أبو سعيد رضي الله عنه وجعل يدفل ويقرأ، يعني الرجل مرمي على الأرض وأبو سعيد بيقرأ عليه فاتحة الكتاب، يقرأ وكلما قرأ تفل عليه، يعني نزل من ريقه على الرجل أو نفث بريقه عليه. قال فانطلق فجعل يدفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني سورة فاتحة الكتاب. قام الرجل قال: حتى لكأنما نشط من عقال، لكأنما، سبحان الله، شيء عجيب جدا، الثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. القرآن شفاء والفاتحة رقية، ولكن نحن كثير مننا بنعمل هذا الشيء، ما بيحصلش إلا في النادر، إلا في القليل. هم كان عندهم ثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان المضطر الذي يلجأ إلى الله يقول يا رب يا رب ويلجأ إلى الله عز وجل، يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. المضطر إيش معنى المضطر دون غيره؟ يستشعر بالحالة ويستشعر بأنه لا أحد معه إلا الله، فقط كل معين، كل شيء يكون له سفاقت. فهنا ما عندوش إلا حبل واحد بس موصول بالسماء، فبيتقرب إلى يا رب يا رب يا رب، يدعو ربه سبحانه. هذا أهل بالإجابة إذا كان هذا الإنسان يدعو ربه لاجئا إليه موحدا ربه سبحانه، هذا مستحق للجواب. إذا وصل الإنسان لمثل هذه الدرجة في نفسه، الشعور بالذل وصدق اللجوء إلى الله سبحانه، الله يستجيب. وإن كان ربنا يستجيب لكل الدعوات بحسب الإجابة، هذا يعطيه ما سأل، وهذا يكفر عنه من السيئات بقدر ما سأل، وهذا يمنع عنه من المصائب بقدر ما سأل، وهذا يعطيه من الحسنات يوم القيامة. ولكن الذي يلجأ إلى الله عز وجل بشدة وبصدق غالبا ما يعطيه الله عز وجل ما سأل. فهذا صحابي لجأ إلى الله سبحانه ودعا ربه سبحانه وقرأ فاتحة الكتاب فاستجاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فقام هذا الإنسان الملجوه كأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه، يعني الإنسان عاد اللي بيغمى عليه لما يقوم محتاج لسندوه الليت اللي بيقع بلفنا ما به قلبه أبدا، مشي على رجليه لوحده بعد ما رقاه ربنا أراهم آية عظيمة من الآيات، اللي كان مرمي على الأرض مش قادرين له على شيء، كان ماشي على رجليه لوحده نفذوا بأسفعلهم اللي قلتم عليه. فأوفوهم دفعوا الجعل الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، سموا بقى ناكل هذه الأشياء. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكون ملك أنه حرام ولا حارك في شبهة، نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. قال: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، وما يعني تعجبا من ذلك. هو نفسه ما كانش راقي قبل كده، ما كانش، ولكن في هذا الوقت إذا بالله يلقي في روعه إن هذه رقية، ارقي بهذا الشيء. لذلك كان يرقي هو على ثقة، يقول: هل منكم رقى؟ أيوة أنا راقي. وما كان يرقي قبل ذلك، أول مرة أبو سعيد الخدري يرقي بفتحة الكتاب. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، عرفت هذا الشيء، كأن ما يعرف، لكن ألقي في روعه ذلك في هذا الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتم، اقسموا. يمكن أصبتم اقسموا، احنا مضطرين مثلا، زي ما في سرية سيف البحر لما طلع لهم الحوت وقالوا احنا مضطرين نأكل منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم منه شيء؟ الماء. طيب انتم مضطرين؟ قال انا مش مضطر ولا غير، حتى يبين انه حلال سواء كنت مضطر ولا مش مضطر. السمك اذا طلع من البحر وهو ميت يجوز لك ان تاكله. كذلك هنا يمكن يكون في انفسهم شيء شبه ولا حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم طيب خطرنا ويخلينا ناكل منه، وان كان هذا مكروها لا مش مكروه، ده حلال، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم وانا كمان اكل معكم من هذا الشيء، بيان انه هذا الذي اخذوه في هذا الحال كان حلالا وطيبا. أيضا في رواية أخرى قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجره، أخذ على كتاب الله أجره، يعني هذا الصحابي كأن اللي معاه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الجدي أجره اللي خدها على قراءة الفاتحة، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله. وهنا مسألة عند العلماء يعني أشكلت عليهم من هذا الحديث اللي فيه إن أحق ما أخذتم عليه أجره، وحديث عبادة بن الصامت لما ذكر أنه علم رجلا سورا من القرآن فأهدى الرجل إليه قوسا، أهدى إليه قوسا، فكأن عبادة يعني نظر هذا القوس ليس مالا ليس أجرة على الشيء وأجاهد به بسبيل الله، طيب أقبله. فلما قبله ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنه قوس من نار تقلبته، هذا قوس من نار تقلته، إذا قبلت هذا الشيء يبقى قوس من نار. هنا حصل إشكال عند العلماء، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في هذا الحديث وهو حديث في الصحيحين، طيب الحديث الآخر اللي في السنن وفي إن تقلدها قوسا من نار الأجرة اللي انت خدتها على إنك علمته، هل يجوز أن يعلم الناس القرآن ويأخذ أجرة على تعليم القرآن ولا لا يجوز ذلك؟ العلماء البعض أعملوا واحدا من الحديثين، قالوا والله هذا الحديث اللي عندنا إن أحق ما أخذتم عليه أصل موجود في الصحيحين، ما في الصحيحين أصح من غيرهما، فعلى ذلك الآخر في السنن فهذا الآخر مختلف في صحته وهذا متفق على صحته، فعلى ذلك هذا أولى في العمل به، فردوا حديث عبادة وأخذوا بهذا الحديث، أو قالوا يمكن حديث عبادة كان في أول الإسلام ولكن هذا في النهاية لعل هذا شيء. لكن الجمهور من العلماء قالوا لا، وبدل ان احنا نلغي واحدة من الحديثين نعمل باثنين، نعمل بالحديثين، وده اللي ذكرناه في الاصول انه الاعمال اولى من الاهمال، انه اعمال النصوص الجائية عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى من اهمال هذه النصوص او اهمال بعضها، يبقى نجمع بين الحديثين. جمع بينهم ازاي؟ قال والله اذا كان الفرض عليك ان تعلم هذه الايه وهذه الصوره او هذه الايات لا يحل لك ان تاخذ اجره عليه، اذا كان فرضا عليك ان تعلم ذلك. طيب ايه الفرض الذي يعلم للناس؟ الفرض فاتحه الكتاب، لمن تعلم فاتحه الكتاب؟ لمن وجبت عليه الصلاه، تعلم الفاتحة لمن وجبت عليه الصلاة. طيب إذا كان طفل صغير لا تجب عليه الصلاة، أعلمه أحفظه أتعب نفسي وكذا، لا مش دخل هنا تحتها. قالوا يبقى على ذلك إذا كان يعلم ما وجب عليه يبقى لا يجوز له أن يأخذ أجره. إنسان يقول عايز أصلي، أصلي إزاي؟ تقول له اقرأ الفاتحة، مش عارف أصحى كيف أقرأ الفاتحة؟ هنا إذا لم يوجد غيرك ليعلم هذا الإنسان وجب عليك أن تعلمه، ولا يجوز لك تقول إنه لا ادفع ونعلمه، لا يجوز هذا الشيء. لكن فرضنا ان انسان لا حافظ الفتحة وحافظ غيرها وعايزك تعالى علمني القرآن وعلمني تجويد وعلمني اقف ازاي وابتدي ازاي واعمل ازاي وفسر لي هذا الشيء واديني درس خصوصي في هذا الامر، الان هو يطلب ما هو زائد على فرض العين، هذا ليس فرضا عينيا الان، يبقى يجوز له ان يقول لا والله انا وقت بقى دي معاك، يبقى يشارط على ذلك والافضل الا يشارط عليه. فأخذوا بهذا الحديث قالوا إنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر. البعض يقيد يقول لك لا هذا الحديث في الرقية فقط، في الرقية فقط دون غيرها، وقالوا وإن سميت أجرة ولكن ليست أجرة حقيقة، إنما هذه نوع من أنواع الجعل أو الجعالة، جعالة يعني كأنه جائزة على الشيء، مكافأة على شيء ما هيش أجرة، الأجرة كأنه يقول هتعلمني في قد ايه في نص ساعة أجرتي في نص ساعة كذا، هتعلمني كم آية ثلاث آيات الآية بكذا، هذه أجرة مشارطة على الشيء، ولكن هنا نرئي وادفعوا لنا الشيء قارب هذه جعالة نوع من الجعل اللي بيجعل الإنسان على كالمكافأة. قالوا فالمكافأة أمرها أيسر اللي هي الجعالة من الأجرة، فلا يجوز أن تؤخذ أجرة على عبادة من العبادات، أن تؤخذ أجرة على عبادة. إنسان يقول حصلي بكم إمام تدفعوا لي كذا، إنسان يقول حأذن لكم للصلوات كل أذان بكذا، هنعمل كذا من أمور العبادات، هذا لا يجوز. ولكن الذي يجوز فيها لو أن إنسانا فقيرا يؤذن وأعطي ما يعان به على ذلك، ولا يشترط أن يكون فقيرا وسلطة لا يجد شيئا لا، ولكن يعان على الوقت الذي هو فيه بهذا المال، فلا مانع من أن يعطى الجعالة على ذلك. يبقى هذا من باب الجعالة، وكذلك يلحق به ما يكون من أمر الأجرة على أفعال العبادات التي ليست متعينة، زي ما حيدرس لإنسان نحوا صرفا، حيدرس له تجويدا القراءات، أشياء تحتاج لتخصص وليس فرضا عينيا على هذا الذي يدرس أن يتعلمها، يجوز أن يأخذ عليه أجرة. وإن كان طبعا الأفضل ألا يؤخذ على شيء من عبادة لا أجرة ولا جعالة، لكن هذا الحديث طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا نضيق ولا نقول يحرم، ولكن يجوز هذا لهذا الحديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.